السلام عليكم، أحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أمر. نذكر أولا بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأمر الثاني قبل أن نبدأ في تكملة تفسير سورة يوسف، مسألة ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة هي الليلة القادمة، هي ليلة النصف من شعبان. فما المفترض؟ نقول أولا بصفة عامة، شعبان ورد فيه سنن، منها ما صح ومنها ما هو مختلف فيه. المتفق عليه أولا كثرة الصيام في شعبان، وذكرنا ذلك في مرة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث عائشة كان يكثر من الصيام مثل ذلك، أن الأعمال أعمال العام ترفع في شعبان، في أوله في نصفه لا نعلم، لكن ترفع في شهر شعبان. فالسنة الأولى الثابتة التي لا نزاع فيها هو الإكثار من الصيام في شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. هذا الأمر، الأمر الأول إكثار الصيام. الأمر الثاني الذي ثبت في شعبان هو أن الأعمال ترفع فيه، رفع الأعمال السنوي يكون في شهر شعبان، لما لم يكن في رمضان، مع أن رمضان من أفضل أو لم يكن هو أفضل الشهور، حكمة اقتضاها الله تبارك وتعالى أن يكون هو شعبان هو موعد الرفع السنوي للأعمال. الأمر الثالث هو ما يتعلق بليلة النصف من شعبان. ورد آثار في أن الله تبارك وتعالى يتجلى في ليلة النصف من شعبان، ينزل ويغفل جميع عباده إلا لمشرك أو مشاحن. ومسألة النزول في ليلة النصف من شعبان، هذا الحديث مختلف فيه وفيه كلام طويل من العلماء، من ضعفه وهو الأكثر، ومنهم من قال بتحسينه. ونحن نعلم أن مسألة التحسين والتضعيف مسألة اجتهادية، هذا يعني يحسن، هذا يرى أن كل الطرق لا تصلح للتحسين إلى غير ذلك. والراجح والله أعلم أنه لم يصح حديث في ليلة نصف من شعبان. طيب ليها، ولم ليس هناك اثر في مثلا ان الدعاء يستجاب فيها. ورد عن بعض السلف، ورد عن بعض السلف انهم كانوا يحيون ليله نصف شعب، لذلك لا نجرؤ ان يعني لا نستطيع ان نتجاسر ونقول ببدعيه قيام هذه الليله. انما المتفق عليه كما ذكر ذلك الشيخ البدعه في الاجتماع في المساجد. نعم، هذه بدعة عند الجميع. أما أن ينفرد المرء بنفسه فيقيم هذه الليلة ويكثر الدعاء، فهذا لا نستطيع أن نقول ببدعية، لأنه ورد عن بعض السلف، لكن الأقرب والذي ندين الله به أن من كان عادته من عادته أن قيام الليل فليقم هذه الليلة كما يصلي في كل ليلة. طيب، لكن أن تخص بقيام ففي المسألة التفصيل، إن كان في جماعات مساجد فهذه بدعة عند الجميع. أما أن يقوم المرء بنفسه فيصلي ويكثر الدعاء فهذا كما ذكرنا ورد عن بعض السلف، حتى أنه بيروى عن الشافعي كما ذكر في الأم أن الشافعي يقول بلغنا أن الدعاء يستجاب في ليلة نصف الجامعة. بلغنا، لكن هل في ذلك أثر مرفوع؟ هل في ذلك قول صاحب؟ لم نقف على ذلك، والله أعلى وأعلم. لذلك كما ذكرنا تخصيص هذه الليلة بالاجتماع في المساجد صلاة الألفية أو ما شابه ذلك فهذا من بدع الفعل ومن بدع القول. أما المرء أن يخص هذا ورد عن بعض، لكن كما ذكرنا لا نتجاسر ولا نجرؤ أن نودع من فعل ذلك، ولكن نقول أن الأقرب للسنة والذي ندين الله به أن هذا تخصيص هذه الليلة بقيام هذا لم يكن من هدي السلف ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والأحاديث في النزول وأن الله يغفر لجميع العباد إلا كذا كما ذكرنا، هذه أحاديث كما قال يطول، وإن كان الأقرب أنها وردت من عدة طرق تدور بين الضعف والنكارة، والله أعلم. نعود إلى قصة الكريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يوسف الصديق. وقفنا عند الآية 23 في قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. انتقل يوسف عليه السلام، طبعا حياته كانت جملة من المراحل العجيبة في قدر الله تبارك وتعالى. ينتقل من حضن أبيه ودفء أبيه إلى كيد إخوته، إلى بئر، إلى أن يباع كعبد، إلى فتى في بيت العزيز، إلى شاب يتعرض لفتنة من أشد الفتن التي يتعرض لها الشباب، إلى تهديد بالسجن ثم إلى سجن، ومن ظلمات السجون يخرج إلى أنوار القصور ويصبح الآمر الناهي. إلى آيات عظيمة في أن يظهر رفعته وتظهر رفعته أمام إخوته، وأحسن به ربه إذ أخرجه من السجن وجاء بإخوته من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته إلى خلافه. هذه قصة طويلة ملخصها في آية سورة يوسف، والله غالب على في كل موضع من هذه المواضع، في كل سطر من هذه القصة تستعيش هذا المعنى. مهما كاد الكائدون ومكر الماكرون فعل الفاعلون، والله غالب على لا يضرك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك، لا ينفعك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فهذا المشهد يحكي قصة وفصلا من البلاء الذي وقع فيه، يعني أشد الناس بلاء هم الأنبياء. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، امرأة العزيز، بعد أن انتقل يوسف وقال عزيز مصر لامرأته أكرمة، أي يكون خادما لنا مثلا أو نتخذه ولدا، وكما ذكرنا الظاهر انهم لم يكونوا ان هذا الرجل لم يكن ينجب، ف يعني عرض له ان يتخذه ولدا. واذ بزوجته، بزوجة العزيز، تراود يوسف عن نفسه. وغلقت الأبواب، اطمأنت إلى غياب زوجها وغياب الخدم جميعهم، وغلقت الأبواب. لم يكن بابا واحدا، ولم يقل الله بابا واحدا، بل هو قصر منيف مشيد فيه أبواب، فكانت تطمئن إلى غلق الباب بابا بابا. فقالت هيت لك. هيأت نفسي لك، وغلقت الأبواب وأطلقت الخدم، فلا تخف ولا تخشى. قال البخاري وهو يروي عن عكرمة في قولها هيت لك، قال عكرمة أي هلم لك، بلغة أهل حران. لما نتأمل في هذا المشهد تجد أن يوسف كل المقدمات لا تعود عليه باللوم، بمعنى إن فعل وحاشا فلن يلام، بمعنى لن يلام في قوانين هؤلاء القوم، لن يلام وحاشا إن فعل ذلك واستجاب لطلبها، لن يلام في قانون هؤلاء القوم، فهو غريب، والغريب لا يحتشم فيه في موطنه، وهو أسير تحت يدها. لذلك تأمل في الآية والوضوح التي هو في بيتها، هو في بيتها لها الغلبة، هي الآمرة الناهية، والوضوح التي هو في بيتها، لم يقول وروضته زوجة العزيز، بل إمعانا في بيان أنه كان لا حول له ولا قوة. إذن هو كما ذكرنا أن كل المقدمات التي سنذكرها الآن في قانون القوم، هؤلاء القوم لا تلومه في شيء إن فعل ذلك وحاشا، فهو غريب، والغريب لا يحتج لا يحتشم مما يحتشم منه أهل البلد، هو أسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما قد يغري غيره، وهو شاب عذب وقد توعدته بالعذاب بالسجن بأن تبلغ زوجها. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هنا يوسف عليه السلام يذكر حقين، حقا لله وحقا لسيده العزيز، يراعي حق الله في الغيب قبل الشهادة، ويراعي حق هذا الرجل العزيز الذي أكرم مثواه. معاذ الله أي أستعيذ بالله، معاذ الله أي أطلب العوذة من الله تبارك وتعالى، معاذ الله أي أنزه نفسي على أن أعصي ربي تبارك وتعالى. إنه ربي أحسن مثواي، كلمة ربي كذا لا تقال إلا في حق الله، الرب هكذا بالتعريف إذا أطلقت هكذا لا يراد بها إلا الله. أما كلمة رب سواء نكرة أو أضيفت فهذه تأتي بمعنى الصاحب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، لا تأويلان هذه الآية. معنى الأول ارجعي إلى ربك أي الرب الخالق سبحانه وتعالى، التأويل الثاني ارجعي إلى ربك أي إلى صاحبك أي البدن الذي كنت فيه. فهنا على التأويل الثاني إن قوله ارجعي إلى ربك ليس الرب المراد به الرب عز وجل، ولكن ربك أي صاحبك أي البدن الذي كنت فيه. أيضا في نفس السورة، في سورة يوسف، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة. ارجع إلى ربك، هنا أتت نكرة مضافة، ربك أي سيدك، من قوله إنه ربي يقصد العزيز الذي آواه وأطعمه وسقاه وأسكنه، فهو يراعي حق هذا العزيز، وهذا من إحسان يوسف، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك من أكثر الصفات التي ذكرت في سورة يوسف الإحسان، إنا نراك من المحسنين. فالإحسان هو الصفة الغالبة على قصة يوسف عليه السلام، فهو يعني يأبى أن يفعل ذلك خشية لما تركته، يأبى أن يفعل ذلك أيضا تكرمة ومراعاة لحق سيده الذي أطعمه وآواه، الجزاء أن يكونه في فراشه وحاشاه، إنه لا يفلح الظالمون، الظالم مهما علا وطغى وتكبر فلن يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به، هذا واضح لا خلاف فيه، همها به ذكر في مواطن كثيرة في السورة، لأنها همت به هم خاطر وهم فعل وهم جوارح وهم وعيد وتهديد، أخذت بكل السبل ليفعل ما تريده هي، كان هم خاطر وهم فعل وهم جوارح وهم لسان وهم فعل. طيب بل توعدته ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، ولا يكون من الصاغرين، فهمت به لا خلاف في ذلك. إنما الخلاف في قوله تعالى، الخلاف في تفسير قوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قيل طبعا اختلف أقوال العلماء في هم يوسف، ما معنى وهم بها؟ قيل هم بضربها، وهذا من أضعف الأقوال، هم بضربها فهذا أضعف الأقوال، وقيل هم بها أي خاطر جال في نفسه ولكن رده عن ذلك ونزع التقوى، جال في نفسه أن ينزل على مرادها ولكن وازع التقوى رده، وهذا الهم ورد في الحديث إذا هم عبدي بسعد حسنة فاكتبوه حسنة فإن فعلها فإن عملها اكتبوه 10 وإن هم بسيئة. قالوا من فهم يوسف من هذا الباب، هم ولكن رده وازع التقوى. وقيل هم بها وميل طبيعي جبلي في المرء، هم طبيعي جبلي في المرء يقع لزيد وعمر، ولكن زيدا يرده تقواه، وعمر قد يسير مع هذا الهم حتى يقع في ما حرم الله. قالوا هذا الميل الطبيعي المرء قد لا يلام عليه، كما في الحديث الذي فيه خلاف الإنسان في قوله اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيه. الراجح والله أعلى وأعلم أن هذه الآية فيها تقديم وتأخير، وأن المراد بقوله تعالى وهم بها ينبني المعنى على ما بعدها، ففي الآية تقديم وتأخير، ويكون المعنى أنه الآية تقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، لولا حرف امتناع لوجود الشيء، حرف امتناع لوجود الشيء، فيكون المعنى بتقدير التقديم والتأخير في الآية ولقد همت به ولولا برهان ربه لهم بها، إذن هو ما هم أصالة، لما؟ لولا حرف امتناع لوجود الشيء، فيكون المعنى ولقد همت به، خلاص ده امر ثاني. ولولا ان راى برهان ربه لهم به، هل هم بها؟ لا. ما الذي منعه؟ هذا ما هذا البرهان الذي منعه من ذلك؟ لكن ليس الان هو الكلام في معنى البرهان، دلوقتي الكلام في معنى وهم بها. فيكون كما ذكرنا على الراجح الصحيح الذي اختاره سيد المفسرين ابن جرير ان المعنى في الايه تقديم وتاخير، ويكون المعنى لقد همت به. ولولا ان راى برهان ربه لهم بها. فكما ذكرنا ان لولا حرف امتناع لوجود الشيء، ونظير ذلك في قوله تعالى ان كادت لتبدي به، في قصه ام يوسف ام موسى عليه السلام، ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها، اي لولا ان ربطنا على قلبها لكادت ان تبدي به. هي ما ابدت، كادت ان لولا الربط على القلب. ومما يؤكد هذا المعنى أن الهم أصالة لم يحصل ليوسف أمور. الأمر الأول، احنا ذكرنا في معنى الهم أقوال ثلاثة أو أربعة، وقلنا أن الرجح والمعنى الأخير يؤيد هذا المعنى أمور. أولا، عندنا أصل عام هو عصمة الأنبياء، ويوسف كان نبيا في من قبل أن يقع له ما يقع في مع امرأة العزيز. ذكرنا في الحلقة السابقة في قوله تعالى أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وذكرنا أن هذا الراجح ليس وحي إلهام ولكن وحي نبوة، والأنبياء معصومون من الكبائر. الأمر الثاني الذي يشهد لأنه ما هم، أن القرآن برأ يوسف في مواطن كثيرة. يوسف برأ نفسه من ذلك، المرء برأ زوج المرأة العزيز برأ يوسف من ذلك، النسوة برأ يوسف من ذلك، الشهود برأ يوسف من ذلك، الشيطان برأ يوسف من ذلك، وفوق كل ما سبق رب العالمين. نذكر واحدا واحدا، ما نتتبع سياق القصة تجد أن جميع هؤلاء برأوا يوسف من الهم. نبدأ أولا بيوسف، فيوسف عليه السلام قد ذكر أنه ما فعل ذلك وما هم بذلك، لأنه قال هي راودتني عن نفسي، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. مما يدعونني من صيغ العموم تفيد نفي أنه هم أو فعل وحاشاه. الأمر الثاني، امرأة العزيز في نهاية القصة اعترفت ببراءته من كل عيب وسقط، قالت ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. استعصم تعم أنه استعصم من هم، من فعل، من لفظ، من سقط. وأيضا قالت الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسي وأنه لمن الصادقين، صدق في نيته وفي فعله وفي عزوفه عن معصية الله. أيضا الأمر الثالث، اعتراف العزيز لنفسه زوج المرأة لما قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، أي يعني نمرر هذا الأمر ونعلم أنك أنت منزه عن ذلك، وأعرض عن هذا الأمر واستغفر لذنبك. فألقى اللوم، كل اللوم على زوجته وما تعرض ليوسف بشيء. الشهود بطأوا ويوسف كما سيأتي إن كان قميصه قد من قبل إلى آخر القصة. أيضا إبليس في الجملة برأ يوسف من ذلك في قول إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف من المخلصين في قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لذلك الفخر الرازي في تفسيره يقول شهد الله تبارك وتعالى على طهارة يوسف في مواطن أربعة. الأول في قوله لنصرف عنه السوء. السوء يعم كل ما يسوء المرء، فيعم الهم والفعل. الموضع الثاني لنصرف عنه السوء أو الفحشاء. الفحشاء اسم جنس يعم ما يفحش من هم من فعل. أيضا الموضع الثالث إنه من عبادنا، وعباد الله من صفاتهم إذا خاطبهم الجاهل قالوا إذا خاطبهم الجاهل قالوا سلام. إنهم وفي قراءة المخلصين، وعلى كلا القراءتين يوسف مخلص ومخلص، ومن اصطفاه الله بخيره ورباه على عينه واصطنعه لنفسه لا يقع في مثل هذه الأمور. هذا هو الراجح والله أعلم في معنى هم يوسف كما وجه ناس، لكن ما ورد ده من أخبار ساقطة لا خضام لها ولا زمام، أن يوسف خلع السروال وسقط السراويل، كل هذا يعني على قسمين، قسم من النكارة بمكان، طيب أسانيد منكرة باطلة، وما صح من ذلك فهذا غايته من الإسرائيليات التي تنقل ولا يعني يؤخذ بها في مثل هذا الأمر. بل عندنا محكمات ذكرناها في مواطن كثيرة تبرر يوسف في مثل هذا الأمر. وعليه فلا ينبغي القول في نبي كريم بمثل هذه الروايات المكذوبة الموضوعة. قوله تعالى ولولا لولا أن رأى برهان ربي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، ذكرنا أن تقدير الآية لولا أن رأى برهان ربي لهم بها، وضحنا معنى الهم وتوجيهه. الأمر الثالث الأمر الثاني، ما هو هذا البرهان الذي رآه يوسف؟ أيضا كلها أقوال بتنقل وتروى لم يثبت فيها سند صحيح. قيل أن هذا البرهان هو قميص يوسف، قيل أنه قيل له انظر إلى السقف فرأى أباه يعض على أصابعه، قيل أنه وجد في سقف البيت مكتوبا ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وأساء سبيلا. أصح الأقال الصواب أن قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربي، أن هذا البرهان آية من آيات الله، قد يكون سورة يعقوب، قد يكون آية رآها. فنقف حيث أوقفنا النص، ونذكر ما نذكره في كل حلقة، لقد كان في قصصهم عبرة. القصص تتلى للاعتبار، فكل موضع لا يترتب عليه عبرة ولا فائدة فلا فائدة فيه. ماذا رأى؟ ها؟ ليس فيها كثير فائدة، لما الفائدة في الاعتبار والخروج بالفوائد التي تنفع المرء. كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. هذه فيها فائدة، أن الإنسان مهما بلغ من الرتب ولو كان نبيا رسولا فالمرء لا غنى له عن المرء ضعيف فقير لا عز له ولا قوة ولا غنى إلا إذا تعلق بالله تبارك وتعالى. فدوما الإنسان يسأل ربه اللهم إني أسألك بقدرتك وعجزي، بقوتك وضعفي، بعزك وذلي، بغناك وفقر. إظهار الذل لله تبارك وتعالى، المسكنة، الذل، الفقر، الضعف، العجز، المرء يظهر ذلك أمام ربه تبارك وتعالى. إنه من عبادنا شرف أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى. المخلصين أي الذين اختارهم الله تبارك وتعالى. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. هذا الباب قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لما وقع ما وقع، سمعت صوت زوجها على الباب داخلا عليه. وهذا فيه أمر عجيب، أن سكرة الشهوة ماذا فعلت بها؟ سكرة الشهوة جعلتها يعني لا تسمع قرع الباب ولا قرع الأقدام، حتى فوجئت بزوجها. ويوسف عليه السلام يجي ناحية البيت الباب فارا منها وهي في عقبه، واستبق الباب، استبق يوسف يريد أن يسبقها إلى الباب ليفر منها وهي في سيدها، وألفيها سيدها. طبعا زوجة العزيز لم تكن أمة مثلا ولم تكن خادمة، إنما هذه في دلال فيها دلالة على أن الزوج يسمى سيد، وللرجال عليهن درجة. وهذه أحد الأدلة على أن على وجوب خدمة الزوجة لزوجها، لأن الله سمى الزوج سيدا، وفي السنة سمى الزوجة أسيرة، وألفيا سيدها لدى الباب. فلما وجدت ذلك بادرت، وخشيت أن يتكلم يوسف فبادرت هي، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي بزوجتك سوءا، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهنا فيه دلالة هذا، لما برأت نفسها وصرعت بإلقاء التهم على يوسف، فيه دلالة على أنها لم تكن تحبه حقا. فإن من شأن المحب أن يؤثر محبوبه عن نفسه، من شأن المحب أن يؤثر محبوبه عن نفسه، يدفع عنه كل ضر، يحوطه، يدفع عنه كل أمر، يحمل همه ويفكر في شأنه ويدفع عنه كل ما يؤذيه. فهذه كما ذكرنا كانت في سكرة الشهوة، شهوة القلب بيوسف، لم تكن محبة له حقا، وإلا لما بادرت في أول موقف أن تدفع عن نفسها الأذى لتلقي يوسف في غيبات الأذى والضرر والسجن. فلم تكن صادقة في حبه، فشأن المحب أن يؤثر محبوبه عن نفسه. قال: هي راودتني عن نفسي. نطق يوسف بالحق دفاعا عن نفسه، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، أي من الأمام، فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فكذبت وهو من الصادقين. يختلف في هذا الشاهد، وشهد شاهد من أهلها. قيل أن الذي شهد قميص يوسف، أنطقه الله، وهذا كلام ضعيف، لأن القميص ليس من أهل زوجة العزيز، لا، تقول شهد شاهد من أهلها، والقميص هذا ليس من أهلها. قيل أنه ابن عمها. الراجح والله أعلى وأعلم أنه غلام صغير كان من أهلها، وقيل أنه كان في المهدي، فقد ورد عند أحمد الراجح أن هذا الذي قال الله فيه وشهد شاهد من أهلها، قيل أنه كان غلاما أو كان رضيعا في المهدي. روى أحمد بسند حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة أن أسري به: وجد رائحة طيبة، فقال: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال جبريل: هذه رائحة فرعون وأولادها. قال صلى الله عليه وسلم: وما شأنها؟ قال جبريل: بينما هي تمشط ابنة فرعون، يعني مشطة ابنة فرعون، كانت بتسرح شعر ابنة فرعون. فقالت هذه المشطة في موقف، قالت لما وقع منها المشط، قالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي، هي المشطة تقول بسم الله. فقالت البنت ابنة فرعون: أبي؟ قالت المشطة: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فالبنت أخبرت أباها فرعون بذلك، فأتي بهذه المشطة، وأتي بها وبأولادها، ووضعوا في بقرة من نحاس، يعني قالب كبير يشبه البقرة من النحاس، وأحمي حتى أحرقوها في النار. قال لها رضيعها: اثبتي يا أمها، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا هو أول من تكلم في المهد، أقصد هذا أحد من تكلم في المهد. الثاني هو عيسى لما قال: إني عبد الله. الثالث غلام جريج، وقصة جريج معلومة، لما افترت عليه البغي وافترى عليه قومه، فجاءوا بغلام واتهموه أنه زنى بالمرأة، فنطق الرضيع في مهدي وقال أن أبي هو الراعي، فبرأ جريج. وفي رواية الحديث أن ابن عباس قال: ممن تكلم في المهد؟ قال: وشاهد يوسف. صار الذين تكلموا في المهد عيسى عليه السلام، وابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف كان رضيعا وتكلم وأخبر إن كان القميص قد من قبل وإن كان القميص قد من دبر أيضا. وممن تكلموا في المهد وممن تكلموا في المهد أيضا في حديث البخاري أن امرأة كانت ترضع ولدها، فمروا بجارية يضربونها وهي تقول: حسبي الله. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضيع ثدي أمي وقال: اللهم اجعلني مثلها. قصة طويلة، وعليه فيكون ما ورد من آثار ممن تكلموا في المهد يكون عددهم خمسة. السيوطي أوسع الباب في ذلك، وذكر أن الذين تكلموا في المهد 14، وذكر أمور ليس عليها. تكلم في المهدي، قال السيوطي، تكلم في المهدي النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم ومبرئ جريج، ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم، وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم، وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم، وزد لهم نوحا ويوسف بعده ويتلوهم موسى الكريم. يعني السوتي ذكر أمور ليس عليها دليل، من أن السلام محمد تكلم في المهد، وأن عيسى وأن موسى تكلم في المهد، ونوح، هناك أمور لم يثبت فيها دليل. عود إلى القصة، يأتي هذا الرضيع فيشهد بالواقعة ويحكي تفصيلا. نرجو إن شاء الله المرض قرض العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.